نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا وما يتيسر له من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنكم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا إليهم رسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما بشر